حبيبي نام يا عمري على صدري وصالحني، وفض الصمت بإحساسك وخل الحب لي يجري، وفض فضلي يا بعد عمري تريري.